حبيبي يا بدر الكون يا نبينا يا فرحة ونور وسلام يا فرحة وعزة وخير وسعادة لكل بني الإسلام عليك من قلبي يا بدر أصلي في كل زمان ومكان وأبدي يدين بمديحك نظمي وصور بالألحان بمديحك نظمي وصور بالألحان قصة أدوغة الناس وعدوغة في كل زمان ومكان قصة لطفل وطفلة كانوا من خير العربان بعد أبوهم الاتنين يا ما شافوا ذل وحرمان نصيبهم بس الصبر جميل واللي بيصبر ليله يعدي مجمع هيبقى طويل لكن يعملوا يكفي نصيبهم بس الصبر جميل واللي بيصبر ليله يعدي مجمع هيبقى طويل اسمع شرح القصة تعرف وعظم مفيد وجميل اسمع شرح القصة تعرف وعظم مفيد وجميل وعظم مفيد وجميل وعظم مفيد وجميل سالم وسلمى الله يا استاذ محمد الله الله الله الله الله, الله. القصه دي اللي هنسمعها الليله هي لطفل وطفله واجهوا القسوه والحرمان من عمهم وامهم بتبدا القصه بأن الشيخ عبد الله أبو سالم وسلمى يطلع علشان يؤدي الفرض الخامس يحج يعني يوصي أخوه قصدي الفرض الرابع وإذا بيه يوصي أخوه سلمان على ابنه سالم وسلمى ويقول له حق الأخوة عليك يا أخويا فرض رعيه مهما افترقنا فرقنا عمره ما بيمحيه والعقد صون وحاذر مرة تغدر بيه تركت عندك ولادي انت ترعاهم واللي يراعي اليتيم رب السما يراعيه وروح الشيخ عبد الله علشان يزور النبي يأدي الفريضة يموت وهو في طريقه للحج ويعلم العم ويستبد بولاد أخوه اللي هم مين؟ سالم وسلمى الله سالم وسلمى في عمر الزغر لسه صغار كانوا في عز وغنى وسعادة باستمرار لكن عليهم يا عيني حلت الأقدار وحكم زمنهم عليهم والزمن غدار الزمان غدار الزمان غدار من عمهم وامهم شافوا بنوا حرمان عاشوا في احزان واسوا والذل باستمرار Thank you. صلوا معايا على النبي. العم سلمان انتهز فرصة ضعف أولاد أخوه واستطاع أن يصل إلى قلب زوجة أخوه ويتأمروا على الولد والبنت. والأم خلق البغى من الحنان والرحمة، وده شيء غير طبيعي إن أم يقصوا البغى على أولادها. بقوا يتعمدوا طلعوهم بالليل الدنيا برد، يطردوهم من البيت. ومن قسوة الأم ويا العم يا عيني رحلهم وسابوا البلد بالليل يا عيني، والدمع سايل على الخدين يا عيني. عيني يا بحر، عيني يا بحر. من قسوة الأم ويا العم يا رحلوا وسابوا البلد بالليل يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اجرحي في دي البكا والنوح يا عيني، اجرحي في دي البكا والنوح يا عيني، ده الصبر يا احلى وسيله للي بات مظلوم مظلوم. ونطول الليل هيجي الصبح يا عيني، طال العذاب والقلب داب والغربه طالت والسفر، والاتنين يا عيني شافوا الهوان. شوف الزمان لما غدر، والعبد يعني يعمل ايه ما دام عليه حكم القدر، غير انه يرضى باللي كان ما دام اله الكون امر. سلم ترك سلمى بعيد في حتة برا من البلد، سلم ترك سلمى بعيد في حتة برا من البلد، وراح في وسط السوق عساك يبحث عن الذات في عجل، ولا يشوف مية وطعم ويعود أوام من أجل غاك. مكلش ابدا زي غاك، ماشي في قلب السوق كتير يبحث عن الذات في عجل، والوقت فات ولا فيش طعام. يا رب ايه بس العمل الا وراها اربع رجال ماسكين صبية يسطهم، الا وراها اربع رجال ماسكين صبية وسطهم، والبنت واقفة تستغيث طالبة النجاة من غدرهم. دخل معاهم في صراع نجى الصبية منه، بس الرجال قبضهم عليه وخدوه أوام على سجنهم، وخدوه أوام على سجنهم. اللهم صل على النبي. متع قلبك بذكر الله وانصت إلى الموعظة ونحن مع سالم وسلمى ما زلنا. سالم يا اخوي احنا رايحين فين؟ ماشيين لاي بلد تانية يا سلمى، ونسيب بيتنا وبيت ابونا. اصل الحق يا سلمى يا اختي، لو صاحبه ضعيف ما بيوصلوش، احيانا الحق عاوز قوه علشان تظهره. يلا بينا يا سلمى، وامرنا الى الله والرازق موجود. بس انا جعانه جعانه ليا يومين، وانت ماشي من بلد لبلد ممشيني، اعمل ايه؟ انا عارف يا سلمى يا اختي. الله، انا شايف هناك سوق اهو، ايه رايك تعودي تحت الشجره دي وانا هروح للسوق ده واتوكل على الله واقول له يا مسبب الاسباب، يا فاتح الابواب، يا حي يا وخاب. الأمر كله ما بين إيديك، ده الأمر كله، والملك كله راجع إليك، الملك كله. الأمر كله ما بين إيديك، ده الأمر كله، والملك كله راجع إليك، الملك كله. إلهي كل الدنيا معايا، وكل قلبي بنورك حس، بيقول يا ربي ربي ربي، رضاك عليا ده، رضاك عليا ده منايا وبس. ايام زماني علمي وجدايا، كمل ايماني اهدني واجعل. ايام زماني علمي وجدايا، كمل ايماني بالحب منك، كمل ايماني اهدني يعني عمري وكياني، يشغل بأنك مالكش تاني تاني تاني، يشغل بأنك مالكش تاني، يشغل بأنك مالكش. بيع خمور الصفا بالليل صحاني، وقبل كاس خمرة طعمه حلو رواني، لما سقاني ناديت له هاتلي من تاني، وملالي كاس خمرة خمرك حلو رواني، قال لي ما تقدرش تشرب من خمورنا كاسين، قوم طخر القلب قبل ما تشرب التاني. ربنا يزيدك يا استاذ. والله الله يشفي حظك. الله يشفيك. عيني يا بحر. ماشي في السوق بدور على طعام، محدش اعطاه الطعام، والعصر ادى والسوق بدا ينصرف، وافتكر أخته فقعد يبكي، وفجأة لمح بنت بتستغيث مسكنة أربع رجالة لكن يبدو عليهم الغدر والقسوة، فاقترب منهم. يا جماعة سيبوا البنت دي، انت مالك يا حشم؟ هي أختك؟ قال لهم مش أخت صحيح، لكن واجب برضو، المؤمنين كلهم إخوة. دخل معاهم في صراع، ضربوه كتير، البنت انتخذت فرصة ضربوهم فيه وهربت، بس الرجال قبضوا عليه وخدوه أوام على سجنهم. وعدى النغر وانتهى، سلمى قالت جرى ايه؟ يا جل ترى جرى سالم، ما عادش لابد غاب عن جنا عن جنا، ولا حصل له ايه؟ ان كان واع في خطر، يا رب يا ربي خد بيدي، يا ربي خد بيدي. لابد غاب عن جنا، ولا حصل له ايه؟ ولا حصل له ايه؟ حصل له ايه؟ إن كان واع في خطر، يا ربي خد بيدي. أي سلمى راحت تدور في المدينة عليه، ورجعنا نبحث وندور علي صباح في السجن أسير، في السجن قاعد متحير، والعقل شارد في التفكير على أخته سلمى، ده سايبها لوحدها وباقي لها في الليل. يا صاحب الأمر راعينا، مالنا سواك يا إلهي دليل على أخته سلمى. في كلامه بيتمنى، غفل شوية وراح في النوم، إلا وهاتف جنداله وقال له اصحى يا غافل قوم، واقرا في صورة الأنبياء آية بيقرا المظلوم، ينفك طوالي، ولا تبكي ولا تبقى مهموم. صلي على النبي. ورجعنا نبحث وندور على اللي صبح في السجن أسير، أتاري الناس الأربعة دول جزء من عصابة مهددة الوادي كله، هو على نياته خدوه وأرادوا أن يعاقبوه عقاب شديد، قالوا له هنا مكانك لغاية ما نرجع بعد الفجر، حنقتلك ازاي تتعرض لنا وتكون سبب في البنت اللي احنا بنخطط لخطفها لنا شهر بحاله. وبص سالم لقى نفسه في السجن، لا انيسه معه ولا جليس، وراح يفكر في امر اخته، فاخذ النوم واذا بهاتف يقول له اصحى يا غافل وفكر في صنع الإله، العد في التفكير والرب في التدبير، بدل من أن تفكر ائتنس بذكر الله. ألم يحفظك أبوك كتاب الله؟ إيه؟ صحيح، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خذ من القرآن ما شئت لما شئت. صدق رسول الله. وابتدى يقرأ في كتاب الله إلى أن وصل إلى قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب احكم بالحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. فرغ من كتاب الله. أتري حدث شيء غريب، العصابة لما طلعوا من السجن كانوا سايبين الوكر، باب الوكر مفتوح. عمل ايه سالم؟ صحى من منامه صحى من منامه وقام سمى باسم الله من سورة الأنبياء. رتل آيات الله، ده دعاء جميل الولد عرف الدعاء ووعاء. السجن باب فتح سالم خرج منه، سمع الكارب دعوته من بلوته نجاه. فتح سالم خرج منه، سمع الإله دعوته من بلوته نجاك. وخرج من السجن وقلبه على أخته بقى مشغول ياما، اللي المخيف وانا سايبها بعد المدينة بعد ياما. مر في طريقه على مسجد وجد من المساكن مية، وفي وسطهم راجل طيب معه طعام ومعه مية. مر في طريقه على مسجد وجد من المساكن مية، وفي وسطهم راجل طيب ويك طعام ومعك مية. قال له بربك اديني من الزاد ومن المية شوية، لأن السايب يا عمي أختي هناك تحت الشجرة يوم بحلقهم ما دقتش لا مية ولا زاد بالمرة، لأن السايب يا عمي أختي هناك تحت الشجرة يوم بحلقهم ما دقتش لا مية ولا زاد بالمرة. روح اطعم غاوي نوت عود يا ابن الأمارة. الله الله يا سلام، الحمد لله ربنا أكرمني. أعمل إيه؟ اللهم لك الحمد والشكر، خرجت من السجن. طب يا رب عاوز الغيفين عيش، رغيفين عيش، اروح فين؟ مش هقول لك، لانك نجيتني من اصعب مرحله. ما دام نجيتني من اصعب مرحله في حياتي انا مطمئن ان علمك بحالي يغني عن سؤالي. وخرج لقى الفجر بيقول الله أعظم والعزة لله. يا رب، وقرب من الراجل اللي بيفرق الطعام، قال له استنى يا عم قبل ما تدي الناس دول اديني الأكل اللي معاك ده كله، انا واختي لنا 3 ايام جعانين. قال له الخير كتير يا حبيبي والنعم ياما، وفاعل الخير يزيد الخير عليه ياما، والدنيا دي مهما كانت حلوه بسامه، اوعى تامل لغا دامك رغا ياما، واكسب رضا ربنا تنعم بغفرانه، وفي جنه الخلد هتلاقي النعيم ياما. اخد الطعام وطلع يجري على اخته سلمى. سلمى جبت الطعام يا سلمى. الله راحت فين سلمى؟ سلمى راح الفتى بالطعام يجري أوام فرحان. راح يدور على سلمى في كل مكان، وراح يدور على سلمى في كل مكان. يا سلمى جبت الطعام والمية أخرى كمان، يا سلمى أنا جبت الطعام والمية أخرى كمان، طال انتظاره ولا عادت إليه سلمى، ولا عادت إليه سلمى، رضى بنصيبه وسلم أمره للرحمن. خلاص يا ليل ماليش حبيب ولا طنين في غربتي بعد اللي راح الصباح وبقت وحيد في دنيتي. خلاص يا ليل ماليش حبيب ولا طنين في غربتي بعد اللي راح الصباح وبقت وحيد في دنيتي. سلم بأمر للي لها وقال يا رب حكمتك أنا راضي بيها مهما كان ولا محال في كلمتك وماشي في طريق وعقله تاك ولا دليل في سكته عالبعد شاف راجل كبير ماسك في ايده سبحته. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لما الولد قرب عليه لمح الرضا في بسمته قال له سلام الله عليك قال له سلام ورحمته. الشيخ نادى أربع بنات كانوا ولاده كلهم الشيخ نادى أربع بنات كانوا ولاده كلهم لما أتوا الأربع بنات ندغت صبية وسطهم قالت له يابا يابا ده اللي كان واقف وشافني وسطهم ولما شافني بستغيث سجاني يوم غام منه. الله متع قلبك بذكر الله واصل معانا وعيش معانا في سالم وسلمى. عملوا ايه؟ سالم اخد الطعام من الراجل اللي راح يدور على اخته، ما لقاش اخته سلمى، قعد يعاتب الليل او يشكو الى الليل. قلت طب انا اعمل بالطعام ايه دلوقتي؟ سلمى اختي فقدت الثقة فيا زي ما فقدت الثقة في عمها وامها، وسلمى كانت مسلياني خلاص يا ليل ماليش حبيب ولا طنيب في دنيتي، بعد اللي راح راح الصباح وبقيت وحيد في غربتي وماشي وقد تبدى به اليأس، وقد استبد به اليأس، ولكنه في هذه اللحظة وهو في الطريق مر على راجل يبدو عليه الصلاح، شكله أبيض وراجل دقنه بيضة وعليه النور. لما اقترب من الراجل ارتاحت أعصابه، لأن الحكيم بيقول لابنه يا ابني إن أردت أن تكون حليما وبعيدا عن اليأس عليك بمجالسة الصالحين. فاقترب سالم من الراجل وقال له السلام عليكم، وفي وقار قال له الراجل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا مرحبا، اسمك ايه يا ولدي؟ اسمي سالم يا عم. عاشت الاسامي يا سالم، انت منين؟ قال له غريب عن الديار. قال له انت ضيف يا ولدي. واخذوا الشيخ وبص لها داخل بيه على قصر كبير، هذا القصر لا يقل لصاحبه انه يكون على الاقل امير او راجل مليونير كبير. فسالم من بعيد كده بيفكر بيقول الله الراجل ده بيضحك عليا ولا ايه؟ لازم بواب القصر. فبص له الراجل وكأن الرجل شعر بما يقوله أو بما يجول في خاطر سالم، قال له يا ولدي ما تفكرش، بلاش يشغلك الموضوع اللي انت بتشغل نفسك بيه ده، لا تتعجب، ملك الملوك إذا وغب لا تسألن عن السبب. حصل عندي سالم خجل، والراجل حس به انه خجل، قال له لا معلش تعال يا بنات يا إجلال يا نغاد يا ضحى يا مريم، هيا يا بنات هيا استقبلنا الضيف واصنعنا له الطعام، سلمنا عليه أولا. وسلمت عليه البنت الثانية والأولى والثالثة، أما الرابعة اللي هي إجلال راحت تم عن النظر في سالم، فنهرها أبوها وخد على جنب قال إيه اللي بتعمليه ده؟ ده غلط، نظرتان أولاهما حلال والأخرى حرام. قالت له يا باد ماله في حينا تاني، ده الفارس اللي من الأشرار نجاني، لولا شغمته ما كنتش رايحة عتاني. يا يابا يابا يابا يابا يابا يابا دا ماله في حينا تاني، دا الفارس اللي من الأشرار نجاني، لولا شجمته ما كنتش رايحة عتاني، اهدج وساب القبيلة واكرمك يابا، لو خيروني أنا ما اختار سواك تاني. حينا تاني ده الفارس اللي من الأشرار نجاني. لولا شجنت ما كنتش رايحة عدتاني. اجدج وسامي القبيلة وكرموا يا لو خيروني انا ما اختار سواه تاني. ونعود من تاني نبحث على سلمى. وسلمى هي اصل الحكايه. في يوم ما راحت تبحث على سلمى ما لقتش سالم قالت كفاية. اليوم حيعدي وانا وحدي غريبة. والصبح ادور حتى النهاية ماشية في طريقة. راجلين قابلوها قالوا الجرايحة على فين يا صفية. قالت مش عارفة ده انا اصلي غريبة. ولا ليا قرايب ولا ملجأ ليا. من حسن جمالها انغرم بيها. قالوا لزواها في الواد صبية. في يوم ما راحت تبحث على سالم ما لقتش سالم قالت كفاية. اليوم حيعدي وانا وحدي غريبة. والصبح ادور حتى النهاية ماشية في طريقها. رجل قبلوها قالوا الغريحة على فين عصافية. قالت مش عارفة انا اصلي غريبة. ولا ليا قرايب ولا ملجأ ليا. من حسن جمالها انغرم بيها. قالوا لا سواها في الواد صبية. بالحيلة خدوها عدر وياهم شافت نواياهم. غدري وخسياك شافت نواياهم. غدري وخسياك. صلي على النبي. هنعود من تاني نسأل على سلمى. سالم اللي نجى البنت. النبي تشبعني يا أحمد. شاءت الأقدار إن أول بنت اللي قابله والبنت تشوفه تلاقوا ده اللي نجاني من السوق. أتاري الراجل ده هو اللي كان بيفرق العيش واسمه الشيخ مرتجي. والشيخ مرتجي ده اللي كان بيفرق العيش على باب المسجد واللي أعطى سالم العيش. شايف فعل الخير بيعمل إيه؟ من غير ما يعرف إنه ده اللي نجى بنته وكان مسجون في سبيل بنته. البنت الأخرى لما شافته كده قالت هو ده يابا اللي نجاني من السوق. أتاري ده شيخ المدينة ومهم جدا عنده إنه يقضي على العصابة اللي هي بتحارب الناس. وكانت العصابة عاوزة تخطف بنته. فالبنت قالت له اهديه وسام القبيلة واكرمه يابا. لو خيروني أنا ما اختار سواه تاني. وزوجه من بنته إجلال. ونعود من تاني نسأل على سلمى. في نفس اليوم اللي العصابة خطفت أخوها سالم فيجا راحت تدور عليه. قابلوها ناس من العصابة وسرحهم بيجا وقالوا لها تعالي عندنا إخواتنا البنات والصباح رباح. ومشت معاهم بطيب القلب والنية. مش عارفة دول مين ولا تعرفش فين هي. مشت معاهم بطيب القلب والنية. مش عارفة دول مين ولا تعرفش فين. هي كان أصدقى منهم إحسان وحنية وهم كان أصدقهم خدعة وسونية. كشفوا ستار غدرهم والدنيا كانت لين وقالوا لقى حسنك أضاء الليل يا صبية. حسنك أضاع الليل يا صبية. خدوها للوقت ولما شافت منظرهم ومنظر الوقت طلعت تجري على الباب. قالوا لها لا احنا جايبينك هنا عشان تأنسينا وتفرفشينا وتخلي ليلتنا جميلة. قالت لهم لا انتوا صحيح ناس معاكم سلاح كتير لكن احب اقول لكم. تقول ايه يا ست الحسن والجمال؟ كلكم إني حياتي في دا عرضي تهون وتهون وإيماني بالله وحبي دائما ما يهون. جسدي حرم يلمس وعاصي ولا مفتون. ما يهمناش الكلام ده اجم عليها. كل ما واحد يجم على سلمة يرجع تاني. الله مالك يا ولا انت خايف منها؟ ولكن الحكاية ما كانش حكاية خوف دي سر عظيم ربك بيدافع عن المؤمنين. عارف حصل ايه؟ ساعة ما جم عندها وجدوا ستر من نار داير عليها وظهرت منها الأسرار. استغربوا كلهم بقى عقلهم محتار. أخرى خدها العجب قالت لهم يقصار بكوا وقالوا بحق الزين راينا. تبنا إلى الله وندمنا على الأوزار. وهدت العصابة ونجت من خطرها الناس. صبحهم رجال العصابة هم أتقى ناس وردوا المظالم وقالوا معذرة يا ناس. ذاع اسمها وانتشر عرفوها كل الناس. حرة كريمة بتتكلم عليك الناس. وصلت بسرعة أخبرها إلى مرتجي والد إجلال. قال يا رجال روحوا جاتوها باين عليها بنت حلال. أكرمها دايما ورعيها وجود عليها ببعض المال. لما أتت سلمى راها وسالم أخوها بكى في الحال. وجيّر أخرى بقت تبكي والدمع على الخد. أبو سلم صل على النبي. وصلت أخبار سلمى إلى الشيخ مرتجي والد إجلان، فراح بعت لها ناس، ولما جت عنده سلمى علشان يكرمها لأنها انتصرت على العصابة بالحب بالإيمان، والعصابة تابوا إلى الله وأخلصوا. والتقت سلمى بأخوها وكانت مفاجأة، فبكت بالله بتبكي ليه؟ قلت عايزة أمي. قال انت ناسية اللي كان منها ومن عمي. قالت له مهما يكون يا أخويا دي أمي، وجنة الخلد ببغى في رضا أمي. الله. قال لها يعني ايه؟ قلت لازم نروح ونشوف امنا، اذا كانت امنا اخطات، كل الناس بتخطا، ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب العبد لو تمادى في خطاه، لكن بيغفر له لو تاب عن الخطا. قال لها معاك حق. وصلوا للدار، لقوا الدار حزينه، بيخبطوا على الباب، طلع راجل غريب. مين يا ابني انت؟ قال له انا سالم لشيخ عبد الله ودي اختي. واستغرب الراجل وقال له يا سلام، عشت وشفت يا ابني ان الظالم. قالوا يوم يا سالم، عمكم سلمان ضيع كل المال اللي خدوا منكم بالقوه، وعينيه الاثنين راحوا ما بيشوفش، وامكم لا يطيله تموت ولا يطيله تعيش. طب هم فين؟ القصر ده مش بتاعهم يا ابني، انا اشتريته منهم في الخزانه اللي عندك هناك. تلاقي راجل عينيه الاثنين راحوا ما بيشوفش، واحدة ست لا يطيلة تعيش ولا يطيلة تموت، ده عمكم وده أمكم. وراح ينادي على عمه وأمه، العم والأم قالوا إيه بقى هنا؟ سمعوا نداهم بكوا الاثنين وقالوا سماح ياللي في بعدكم، ما شفنا في أي مرة صباح رب السما زلنا لما ظلمناكم. وجحد علينا الزمان والملك ولا وراح، سمعوا نداهم بكوا الاتنين وقالوا سماح ياللي في بعدكم، اشوفنا في اي مرة صباح، أي مرة صباح صباح رب السماء ذلنا لما ظلمناكم، رب السماء ذلنا لما ظلمناكم، الملك راح مننا والظلم ولا وراح. قال له يا سلام يا عمي، واحنا صبرنا وكانت الجنة للصابرين، ده الصبر عقب رضا يا مسعد الصابرين. بس اقتنعت بإيه يا عمي؟ قال له اقتنعت بقول الله يا ولدي، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنغر، وأما بنعمة ربك فحد. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. واحنا مسامحينك يا عمي، ودي كانت نهاية صبرنا. والصبر كله أمان، واللي صبر أغنان، الجنة للصابرين والركع الساجدين، هنشوفها يوم الدين فيها قصور وجمال.